قال احدهما من عند الشيخ الاولي فهي افضل من هذا، وقال الاخر ان هذا افضل لان الله خلقه الى ان وصل الارض الى ادم عليه السلام، فوقف فقال وعزه ربي حينما اسكنني ربي في جنته ما من موضع ولا باب في ابواب الجنه الا وجدت محفوظا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعد اخوه الاباء الشاكره من قضيه الشيخ عبد الله الله وفي ايضا مزاجها القائد الاسماعيلي على هذه الكلمه الكريمه. اشكر اسمكم تقدير الشيخ مصطفى العمده الوكيل اول وزاره الاستاذ الشهيد الذي حضر على قصيده ودائما نتعلم منه المجالس الوكيله والمكان. اشكر المحقق الى قلبي دائما حفظ القران الكريم وفي بيت القران وحفظ صديقي الوكيل معالي المستشار احمد حبيب رئيس رياسه المدينه في مركز الوكيل الذي حضر كل لحظاته القليله. اشكر اسركم الذي يضع بينوني المدير السياسيين وحضر الشرقيه، واشكر كل الساده المحضرين. اتحدث مع محمد عبد الغني والمدير العام السابق للاصلاح الزراعي استاذ احمد محمود وليد استاذ عاطف عقوب وليد رئيس جهاز مركز الحسابات. اشكر الحبيب السيد اللواء محمد ابو المشكور اهل مجلس الشعب المحبوب دائما لدى الجميع لهدفه واحترامه الذي دائما اسعى به في كل المناسبات. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا ونعيش على اعزاز قليله مع تلاوه وهديه حاضره مبارك يقوم على تسامح حضراتكم عدد من اعلام التلاوه في فريق مصر العربي والعالم الاسلامي وقارب زعوة الوزير العربي وزيرة الخالق الدكتور عبد الفتاح عبد الطاهوري الخالق المحيط بتعريف طارق الازازي. اسال الله تبارك وتعالى هذا التوفيق لي ولحضراتكم الاسلام. Thank you. بضغطه. لا اله الا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. عليكم واحدة. Yeah. بعضهم دي. نعم. Oh, ثالث يا سيد خش تبدي خش تبدي خش تبدي مش اوعى تسيبها بقى عشان خاطر النبي يا دكتور يا دكتور انت يا دكتور وكيل الوزارة اهو يا دكتور يا دكتور احنا معاك للصبح قول له لا عندك كتب قول له الساعه 12 بالظبط قول له كده بس عشان ايه عشان يبقى واخد راحتي

Yeah. شفت Yeah. Thank you. والذين يؤمنون بما أنزل إليك اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تحرمنا بعد بشكل عشوائي، عملها بشكل عشوائي. واد شريف الشكر الشديد على كل هذه الأمور. السلام عليكم.